Book 2 51 واحد وخمسون واحد وخمسون Faire des courses قضاء الحاجات قضاء الحاجات Je veux aller à la bibliothèque أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Je veux aller à la librairie. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Je veux aller au kiosque. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Je veux emprunter un livre. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Je veux acheter un livre. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Je veux acheter un journal. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Je veux aller à la librairie pour acheter un livre. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Je veux aller au kiosque pour acheter un journal. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Je veux aller chez l'opticien. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Je veux aller au supermarché. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Je veux aller chez le boulanger. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Je veux acheter une paire de lunettes. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Je veux acheter des fruits et des légumes. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Je veux acheter des petits pains et du pain. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري